روح القبر بتاعي واقرا الطلسم اللي كنت سمعته. بس وهتخلصني من الطيف الملعون اللي مسيطر على روحي. مش انت عايز تساعدني؟ انت ليه غيرت رأيك؟ قلت له لا انا مش مسألة او حكاية ان انا غيرت رأيي، بس انا بدأت صرخات تجيب كل حد حواليا، صوت اطفال عمالة تصرخ، وبدأت نار تملى البيت اللي انا فيه. شفت خيال او طيف اسود بيتكون في النار. كل اللي مأمون عمله قال لي اهرب من هنا بسرعة، اهرب. خرجت بره البيت والبيت كله بيتحرق. صحيت من الحلم والعرق ما غرقني، حاولت انام تاني ما قدرتش. سمعت صوت حاجة بتنكش تحت السرير. بصيت تحت السرير، لا لا الراديو سليم تاني. ازاي ازاي يعني جهاز شغال كمان؟ طلعت راضي وهو مش متوصل بأي حاجة، وبدأت أقلب في المحطة. ودور على صوت مأمون. يمين شمال، وبدور على صوت مأمون في وسط المحطات دي. مش لقيت. حد ما لقيت. هرجع لكم الأسبوع الجاي علشان نكمل. مش موجودة في أي مكان تاني. غير لي في لحظة مودي، ده اللي بحس معاك وجودي، ده اللي شاركني في فرحي وأيامي. الراديو ده اللي بيقدر يشاركني في أوقاتي. صباح الخير، بكرة لقاء جديد في منتصف الليل إنهاشنا إن شاء الله، والجزء الثاني من القصة هيكون معاده الأسبوع الجاي. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم بكل تفاصيلها، ونكونوا يعني وفقنا بنسبة ولو قليلة في أننا نقدم لكم حاجة حلوة في الهالوين. دمتم معلمين. بكرة هنعلن أسماء الفايزين إن شاء الله، عشان هنختار بكرة كمان شوية إن شاء الله، عشان وقتنا خلاص جري. كان معكم أحمد يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس صحيح قبل ما امشي، احنا بكرة الصبح طالعين رايحين كنت أقول لكم رايحين شرم الشيخ، طالعين رايحين الفيوم علشان مدارس مصر الخير المجتمعية. تابعوا صفحة الراديو 9090 عشان هنطلع لايف من هناك وهتشوفوا اللي هيحصل أول بأول، وكمان تقدروا تتابعوا الحلقة بكرة عشان هنحكي لكم وهنجي لكم باللي حصل كله. صباح الألف خير.